فوعد فيها درس هل حول بعض أبحاث الإمام والمرجع فيها كتاب الملحة الإلهية في تهذيب شرح الطحاوية. سنحاول أن نختصر قدر الإمكان لأن الموضوع طويل، أو نقتصر على بعض الأمور المهمة لأن هذا المبحث مبحث واسع وهو مبحث مهم ويحتاج إلى شيء من التفصيل. فأول ما نبدأ به مبحث تعريف الإيمان، وفيه يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، كما يقول: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء والتفاضل بينهما بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. هذا هو كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في تعريف الإيمان. الإيمان عنده هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، يعني أن يقر الإنسان بلسانه بأنه لا إله إلا الله وأن يصدق في قلبه بهذا الأمر، فلم يدخل العمل في مسمى الإيمان. وهذا استدعى أن يذكر الشارع بعد ذلك اختلاف الناس في مسمى الإيمان. ما هو الإيمان؟ فإذا أخذنا بقول الإمام الطحاوي رحمه الله نقول: الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان عن القلب. لكن هل هذا التعريف متفق عليه؟ بل هل هذا التعريف هو التعريف الصحيح؟ الشارح رحمه الله يذكر أن مذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق والراهوي وسائر أهل الحديث وأهل المدينة وأهل الظاهر وجماعة المتكلمين أن الإيمان هو التصديق بالجنان والإقرار باللسان والعمل بالأركان، فأضاف العمل، وهذا لم يذكره الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأن الإمام الطحاوي رحمه الله كان على مذهب أبي حنيفة، كان على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في الفقه، وتقريبا غالبية على مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى يقولون بهذا القول الذي ذكره الطحاوي رحمه الله أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان فقط. بل منهم من يعتبر الإيمان هو التصديق القلبي فقط دون حاجة إلى الإقرار باللسان. لكن كما قلنا الذي ذكره الشارح ابن العز رحمه الله تعالى أن مذهب مالك والشافعي وأحمد وسائر أهل الحديث وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين أن الإيمان لا بد أن يذكر فيه العمل، أن الإيمان هو تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. وربما قال بعضهم إن الإسلام أو إن الإيمان قول وعمل، وربما كان هذا أصح، قول وعمل، لأن القول يدخل فيه قول القلب وعمل. معنى الإيمان قول وعمل، قالوا الإيمان قول وعمل، فأما القول فهو قول القلب وعمل القلب وقول اللسان، أو نقول أما القلب فإنه له قول وله عمل، فقول القلب هو التصديق، والتصديق لأنه لا إله إلا الله، وأما عمل القلب فهو الأعمال التي لا تكون إلا بالقلب، مثل الخشية، الإنابة، التوكل على الله سبحانه وتعالى، الرغبة، الرهبة، فهذه أعمال القلوب. إذا هناك قول بالقلب وهناك عمل بالقلب، ثم هناك قول باللسان وهو النطق بكلمة التوحيد، وهناك عمل بالأركان وهو الأعمال الظاهرة التي تعملها الجوارح من الصيام والصلاة والصدقة والحج كل هذه أعمال. وقيل أيضا إن اللسان له قول وعمل، فلا بأس يقال إن اللسان قوله أن تنطق بالشهادتين، وعمله أن تأتي بالواجبات والمستحبات الشرعية التي لا تكون إلا باللسان عند الذكر وقراءة القرآن. فهذه وإن كانت قولا بعضهم يفرق بينها وبين القول الذي هو معنى النطق بكلمة التوحيد، فيقول هذا قول اللسان وهذا عمل اللسان. المهم في الأمر كله أن مذهب هؤلاء الذين ذكرهم الشارح أنه لا بد من إدخال العمل في مسمى الإيمان، أن الإيمان ليس مجرد تصديق بالقلب ولا حتى تصديق ونطق بكلمة لا إله إلا الله، إنما لا بد من أعمال أخرى مثل ما ذكرناه من العبادات ونحوها. وهذا في الحقيقة وإن كان هو يظهر من كلام الشارح أنه مذهب فلان وفلان وفلان، لكن الصحيح أنه هو مذهب السلف جميعا، أن الإيمان يدخل فيه العمل. فإما أن نقول الإيمان قول وعمل بهذا الذي شرحناه، أو نقول الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان ونطق وعمل بالأركان، أو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. هذا في الحقيقة هو قول السلف جميعا، ليس قول واحد ولا فتاوى واحد، لكن هو هذا هو الصحيح، أن السلف من الصحابة والتابعين كانوا على هذا. ولذلك قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: لقيت أكثر من ألف رجل، لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم، أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر، لقيتهم كرات قرنا بعد قرن، أدركتهم وهم متوافرون منذ 46 سنة، فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء، أن الدين قول وعمل. هذا كلام البخاري رحمه الله، ويذكر أنه لقي أكثر من 1000 شخص من أهل العلم والدين الذين سبقوا في هذه البلاد التي ذكرها. قال: فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء، أن الدين قول وعمل، وذلك لقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إذن هذا هو تعريف السلف، تعريف أهل السنة والجماعة للإيمان، أنه قول وعمل. فإما أن نقول الإيمان قول وعمل، وإما أن نقول الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. طيب إيش حقيقة الأقوال الأخرى؟ الأقوال الأخرى قلنا إن هو اللي ذكر الطحاوي أنه الإقرار باللسان والتصديق بالجنان ولم يدخل فيه العمل.